بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، بعد هذه التقدمة سنستمع إلى آيات كريمة من سورة الحج، وأريد قبل التلاوة أن أقدم لك السورة تقديما موجزا، وأن أقدم كذلك شرحا سريعا للآيات التي سنستمع إليها. وسورة الحج سورة مكية، فيها تخويف للطغاة وتصوير ليوم القيامة وما به من أهوال، وفيها بيان عظمة الله في خلقه للإنسان، وفي بيان المراحل التي يمر بها ابن آدم منذ كان نطفة حتى صار إنسانا سويا. وفي طيات هذا التصوير تخويف بالموت في أي فترة من فترات الحياة أو طول عمر يستتبع الضعف والهوان. وتختم الصورة ببيان ضعف الإنسان الذي لا يستطيع أن يخلق شيئا ولا حتى ذبابة، بل إنه لا يستطيع أن يستعيد شيئا سلبه منه الذباب، فما أضعف الذباب وما أضعف من يحاول ملاحقة الذباب لاستعادة ما سلب. ونتجه للآيات التي سنسمعها، وهي تبدأ بنداء للناس جميعا أن يعودوا لله وأن يخافوا عذابه، وتذكرهم بأهوال يوم القيامة، تلك الأهوال التي تزلزل الأرض وتهز النفوس. ثم تروي الآيات صورا مما يحدث بالكون في ذلك اليوم العصيب، فالأم من فرط الهول تغفل طفلها الرضيع وتنزع ثديها من فمه، والمرأة الحامل يسقط جنينها قبل تمام الحمل، والناس يسيرون في ذهول وخطوات مترنحة كأنهم فقدوا السيطرة على أنفسهم، وكأنهم سكارى وهم في الحق ليسوا بسكارى، ولكن هول الساعة هو الذي دفعهم لهذا المنظر الأليم. وتعود الآيات الثانية لتذكر أنه مع هذا التحذير والتخويف بيوم القيامة فإن بعض الناس لا يصدقون ويستمرون في الجدل والمناظرة بدون أساس يعتمدون عليه، بل إنهم يرثون الإنكار والكفران جيلا بعد جيل، ولهؤلاء وأتباعهم عذاب السعير. فكيف لعاقل أن ينكر البعث وقد خلقه الله من لا شيء، وإعادة الخلق أهون من بدء الخلق، وكل هين على الله سبحانه وتعالى. وتذكر الآية التالية مراحل خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة تصبح مضغة مسواة لا عيب فيها أو غير مسواة، ويتم حمل بعضها أو يسقط الحمل إذا أراد الله، والمضغة بعد اكتمالها وتمام الحمل تخرج طفلا يمتد به العمر أو لا يمتد. وفي الآية سورة أخرى من سور قدرة الله هي أن الأرض تكون جافة ساكنة فينزل عليها الماء فتهتز وتتشقق وتنبت النبات، والله القادر على فعل هذه الأشياء قادر على إحياء الموتى، فهو على كل شيء قدير. والآيات التالية تقدم صورا من ضلال الإنسان وكفره. والصورة الأولى أولئك الذين يجادلون في قدرة الله وينكرون البعث وليس لديهم دليل أو مرجع لما يقولون. والصورة الثانية من يغمره الكبر ويقود الدعوة بالضلال، وقد عبر الله عنه بقوله ثاني عطفه، أي يلي جانبه تكبرا وإعراضا عن الحق. والصورة الثالثة لهؤلاء الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، فعقيدة الواحد منهم مزعزعة تتحكم مصالحه في عقيدته، فإن نال خيرا فرح به واطمأن، وإن أصابه شر صار وارتد وكفر، وقد يلجأ حينئذ إلى حجر أو إنسان يطلب منه النصرة. وتنبه الآيات أن مثل هذا يطلب العون ممن لا يملك العون، بل يطلب العون ممن ضره أكثر من نفعه، وذلك قاع الانحطاط والغفلة. والآية التالية توضح أنه على الرغم من هذا الفساد الذي ظهر من هذه النماذج، هناك جماعة آمنوا بالله ورسله واقترب إيمانهم بالعمل الصالح، ولهؤلاء ما يستحقون من حسن الجزاء، فلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وتجيء بعد ذلك آية تتحدى أولئك الذين يظنون أن الله قد يتخلى عن نبيه فلا ينصره في الدنيا والآخرة، وتؤكد الآية أن الخيبة تصيب من يظن هذا الظن، وخير له أن يخنق نفسه وينسحر، لأن ظنه لم يتحقق، وسينال الرسول صلوات الله عليه من فضل ربه في الدنيا والآخرة ما يعلي شأنه ويرفع قدره. ثم تعدد الآية التالية جماعات البشر، فمنهم المؤمنين ومنهم اليهود والنصارى والمجوس عبدة النار، ومنهم عبدة الأوثان والأصنام، وكل هؤلاء مردهم إلى الله يفصل بينهم يوم القيامة، فهو يشاهد اتجاهاتهم وسيحاسبهم بمقتضاها. وتسأل الآية التالية سؤال استنكار: هل رأيت أيها العاقل أن الشمس تخلفت يوما عن بزوغها وإمداد الأرض بالحرارة والضوء؟ وهل رأيت الأرض توقفت في دورانها؟ وهل رأيت النجوم تباطأت في مسيراتها؟ لو تذكر الإنسان في هذا الكون لوجده مسخرا لله، خاضعا لتعاليمه، مع أن هذه الكائنات ليست عاقلة، فما بالك أيها العاقل تتردد في طاعة مولاك وخالقك؟ فقد أطاعه الكثيرون فنالوا رضاه وسعدوا بجنته، أما الذين عصوا فقد استحقوا العذاب الأليم. والآيات التالية تتحدث عن خصمين أو فريقين من البشر، فتصف عقيدة هؤلاء وأولئك، وتصف جزاء هؤلاء وأولئك. وتبدأ الآيات بالحديث عن الفريق الجاحد الكافر، وقد بدأت الآيات بهذا الفريق لأن هؤلاء كانوا الكثرة الغالبة في مكة حيث نزلت هذه السورة. أما جزاء هؤلاء فتقدمه الآيات مفصلا واضحا، إنه حشد من نار أعدت مناسبة لأجسامهم، فهي تحيط بالأجسام كما تحيط بها الثياب. ولزيادة تعذيبهم تصب الملائكة على رؤوسهم الماء الشديد الحرارة، ولكن هذا الماء لا يحرق الجلد فقط، بل ينفذ إلى بطونهم ويتعمق داخل أمعائهم. وليس هذا هو وحده عذابهم، فإنهم من فرط الألم يحاولون الفرار، ولكن قضبانا من الحديد تحجزهم خلفها، ليطول عذابهم إلا من رحمه الله. أما الفريق الآخر الذي آمن بالله ورسله وقام بواجباته تجاه الله وتجاه الناس، فإن الله يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ويمنحهم الله كل ألوان الزينة والترف والسعادة، ثم هم نالوا هداية الله وتوفيقه، ولذلك يأخذون في شكر الله على ما أعطى وما أنعم، وبالتالي يزيدهم الله خيرا وسلاما. أما الآيات الأخيرة التي سنستمع إليها فتأنيب للعتاة من سكان مكة المكرمة، هؤلاء الذين يدعون أنهم وراثة دعوة إبراهيم، وقد كان عليهم ألا يصدوا المسلمين عن زيارة البيت الحرام، فإن الله قد جعله حرما آمنا للناس جميعا، من أقام حوله أو من وفد إليه، ومن صد الناس عن البيت الحرام ومن انحرف عن الحق فإنه يرتكب ظلما عظيما سينال جزاءه وفاقا. إن الله قد هدى إبراهيم لهذا المكان ليبني هو وابنه إسماعيل فيه البيت الحرام، والله هو الذي أمره ببنائه وأمره بتطهير المكان وإبعاد الأقذار والأصنام عنه ليكون مثابة للناس وأمنا، ويذكرون اسم الله عند الطواف والمسيرة والإقامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.